اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا كريم من فضلك، اللهم اهدنا من عندك، اللهم إلى غيرك لا تكلنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استعملنا صالحين، اللهم يسر ولا تعسر علينا، اللهم ارزقنا طيبا مباركا فيه، واجعلنا يا الله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تعثنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين ويقين الصديقين وإلهام ملائكتك المقربين، واحفظ علينا يا أرحم الراحمين ذلك إلى وقت الحاجة إليه فأنت أكرم الأكرمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يحيينا إلى أمثاله متقين إن شاء الله، وعافين مقبلين غير مدبرين، إنه على ما يشاء قدير. وأن يكون كلما أتانا رمضان يكون خيرا مما قبله، وأن نكون كلما زاد عمرنا كلما زاد قربنا، وإلا فيا حسرتنا الأعمار والأيام تمضي سبهتنا. نسأل الله العفو والعافية. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم اجعلنا مغتنمين يا رب العالمين، ولا تجعلنا مغبونين. نحن أين وصلنا؟ قال شقيق وقال شقيق وهي عندك يا شقيق البلخي الله يرضى عنه ويرحمه. انتهينا تقريبا بس اسرعنا اخر شيء. ومنهم ابو علي شقيق ابن ابراهيم البلخي، الله يكرمنا بصحبته في الدنيا والاخره يا رب العالمين، وصحبه كل من يدلنا عليه في الدنيا والاخره يا رب بدون بلاء. فقال من اقواله رحمه الله، يعني انا ذكرت قبل يعني كثير ايه اسرانا في بعض الاخوة قال اسرانا فيها الاخرانية، فنرد نمر ان شاء الله عليها، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا من نفحاتهم ان شاء الله. انه هؤلاء رحمهم الله نقرأهم، يعني الحقيقة يعني نقرأ احوالهم التي نتجت ونتجت كذلك من كلام الله سبحانه وتعالى اتباعه ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثمرت عندهم هؤلاء عند هؤلاء حالة، هذه الحالة يعني عاشوا فيها وأخذوا يعني من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحالهم التي هي الرحمة أن يبلغوها وأن يترجموها. وإن كان الكلام مهما بلغ لا يترجم ما عند صاحبه وما أكرم الله سبحانه وتعالى به صاحب هذا الكلام، لأن المعرفة الحقيقة لا تقدر ولا تقاس. فلكن يأتي على يعني بعض منها يأتي على يعني وميض على يعني شيء منها لعل الله سبحانه وتعالى يعني يهدي إليه من ينيب ويجتبي إليه سبحانه وتعالى من يشاء. فمن هنا نقرأ أقوالهم ومن هنا ننظر في أحوالهم. والعلم إذا ما أورث حال يعني بيبقى ما يجاوز القيل والقال، لكن العلم هو الذي يورث الحال، الحال يعني التي تحمل الإنسان إلى أن يطير وإلى أن يعني يتقرب من ربه سبحانه وتعالى وكأنه يرى ربه، فبالتالي كأنما يرى ما عند ربه سبحانه وتعالى. وما عند الله خير للأبرار، يرى هذه الخيرية ببصيرته كأنما يراها ببصره، يرى هذه الخيرية ببصيرته. أبصرت الحقيقة مو بعينه لكن ببصيرته، لكن أكثر ما يشوفه بعينه، لأن العين ممكن يلتعب عليها، أما البصيرة عندما تكون متبصرة بكلام الله وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ذلك الاتباع والعمل فأثمر هذه الحال، هذه الحال تحمل صاحبها إلى هذا المقام وإلى هذه الرؤية. فبالأول يعني تأتي وتذهب، بعدها يكون عنده مقام دائم في هذه المراقبة ومقام دائم في هذه المشاهدة ومقام ثابت الحقيقة في هذا القرب وهذا الرقي. فمن هنا يعني يقول من قال رحمهم الله: من عرف الله عاش، هذا الذي يعيش، أما غيره طاش، لأنه مال إلى الدنيا فمسكين سد عنه كل باب من أبواب الخير الذي وعول عليه، مهما فتح عليه من هذه الدنيا بالحقيقة إنه يعني لا يعول عليه، لأنه لا بقاء له، لا دوام له، لا ثبات له، وكل شيء ما له ثبات مهما بلغ ما له قيمة أبدا. لذلك سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. دائم. لذلك أفلا تعقلون هذا، أفلا تعقلون يعني فتعملون أو فتعملون بمقتضى عقولكم، أفلا تعقلون فتعملوا بمقتضى هذه البصيرة التي نورها الله سبحانه وتعالى فشاهدت تلك المشاهدة. فلذلك العاقل ما بيعول على هذه الدنيا، يعني لا بد منها، لكن عندما تأتي إلى ما لا بد منه في الحقيقة بيكون مرتبته مرتبة ما هو سبيلا له، ما هو وسيلة له. فالوسائل حكم المقاصد، فالإنسان عندما يأتي إلى الدنيا دنيا ويجعلها خادمة له ويبذلها في سبيل أخرى فدنيا تساوي أخرى. فمن هون قال رحمه الله سيدنا أبو سليمان: طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء، ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء. فالله يكرمنا بجاه رسول الله تكون دنيانا، دنيانا شو دنيانا؟ يعني مصرياتنا. شو دنيانا؟ يعني جاهنا. شو دنيانا؟ يعني سلطاننا. شو دنيانا؟ يعني علمنا المجرد عن طلب الآخرة كعلم مجرد دنيا، أما لما تستعمله صار أخرى. شو دنيانا؟ أولادنا. شو دنيانا؟ مسكننا. كل هذه الأشياء بدأت تستعملها إلى ولصالحة الله أكرمك فيها سبحانه وتعالى، وطالما الله اكرمك فيها فخليها كرامة، وانت بتكون كرامة لما تجعلها لنفسك الك، وشلون تجعلها الك لما تجعلها لله بتكون الك، لانه الله سبحانه وتعالى ما هو محتاجك، لانه غني وانت الفقير، انت الفقير، فالله هو الغني. لذلك عندما يطلب منك يطلب اليك، عندما يدعوك يدعوك لنفسك. فهذا من اكرم، يعني من اكرم ما اكرم الله سبحانه وتعالى عباده بهذا. يعني هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلنا حتى عم يدعينا؟ شو بده فينا الله سبحانه وتعالى؟ شو بده فينا الله؟ شو حنأثر عليه؟ إن تقربنا، إن أطعنا، أو تباعدنا وخالفنا، شو بده فينا الله؟ شو بده بالأمة كلها كلها كل هالأمة، من ملائكة من غيرها من أنبياء من غيرها، شو بده بهالأمة الله سبحانه وتعالى؟ لكن كريم، كريم بده يكرمه، بده يعطيه، لأنه المعطي يعني من كلام من كماله يحب العطاء، يحب العطاء، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فبيحب العطاء. هو محسن سبحانه وتعالى بحب الإحسان، هو كريم بحب الكرم، هو غفور بحب المغفرة، هو سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى شو هالكرم؟ يعني لو الإنسان بس هيك نظر والله أكرمه إلى دعوة الله له، يعني بيطير فرح، بيطير فرح. أنا عم يدعيني الله، أنا مين أنا؟ لك والله لك من حيث الحجم أظهر من النملة، لنا من حيث الحجم والله أظهر من النملة بالنسبة للمخلوقات. العرش قديشه أكبر من السماوات، وأكبر من الكرسي، وأكبر وأكبر شغلة، كله لا شيء قدامه، والسماوات كلها الشمس وغيرها قدام السماوات، والأمر قدام الشمس، والأرض قدام المجرات وغيرها، لا تطلع شيء. وشو أنت حبيبي بالنسبة للأرض؟ شو أنت؟ ما بطلع ذرة. أنت قال لك الله تعا عود معي، تعا جالسني، تعا ناجيني، تعا كلمني، تعا أقبل إلي. لا أنا يا لطيف سبحانه وتعالى، بقى الإنسان بقى يرحم على الله من هالدعوة، من هالدعوة يدي الله سبحانه وتعالى توجه فيها لنا. ففي ناس فهموا واستجابوا فالله أحياهم سبحانه وتعالى، في ناس ما فهموا وما استجابوا وعصوا فسبحانه وتعالى أماتهم قبل أن يميتهم. فالله يكرمنا نكون أحياء يا رب في هذه الحياة قبل أن نكون في تلك الحياة، أول من كان ميتا فأحييناه. فهؤلاء رحمهم الله تعالى استجابوا فأحياهم الله، فعاشوا وكانوا الحقيقة مثل اللي قال لسادة من عزهم، لسادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال، في ذكرهم وصحبتهم يعني عز وجاه، هدول أقدامهم فوق الفوق، شي فواني فواني فواني. هدول ليش ليش ما يكونوا فواني؟ ليش ليش ما يكونوا فواني وزيادة؟ وقد كان ربنا سبحانه وتعالى لهم ربه، كان الله لهم، كان الله إلهم، فليش ما يشوف حاله اللي بيكون هيك؟ ومسكين هداك يعني المحروم يلي ما قاله إلا هذه الدنيا، نسأل الله العافية، أذل الأذلين هذا وأبعد المبعدين، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فمن هون الله قال سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هذا متاع، والمتاع يعني ما يتمتع به الإنسان في وقت، أو شو بدك تقول يعني خرقة، يعني مثل المحرمة الكلينكس، هي الدنيا كلها متاع، يعني مسع فيها وكبتها خلاص، الدنيا ما بتساوي أكثر منها، ما بتساوي متاع قليل، بس راحت عليهم يا ريت متاع. ثم مأواهم جهنم وبئس الفراش، بئس الجهاد، بئس المكان، بئس المقام. نسأل الله العفو والعافية. لذلك لازم نكون على هالمستوى اللي احنا فيه، يعني في فوائد كثير يعني، لكن ندعو الله ونسأله ان يثبتنا. فنقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. فهؤلاء الله يرضى عنهم ان شاء الله ويزيهم الخير عنا. قال رحمه الله: وقال شقيق: تعرف تقوى الرجل، شوف شلون يعني ما شاء الله، يعني تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء، يعني هذا تقي ولا متقي؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا الله معه ولا لا؟ متقي ولا لا؟ يعني عم يقول لك الشيخ يعني التقوى الحقيقة أقوى، والتقوى هي شعار ودثار الأنبياء والمرسلين، والخلص من عباده، فهي التقوى. فمو كل إنسان يعني يدعي التقوى يكون متقي، فألا في يعني مسبر مخبر لها التقوى، هي تعرفك عليه شلون التقوى، أو حتى تعرف حالها تقول والله منيح ومتقي. هات نشوف. قال: تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء، امتحنوا بهدول يكون يعني متقي، امتحنوا بهدول يكون نحوي، امتحنوا بهدول يكون فقيه، امتحنوا بهدول يكون حافظ، امتحنوا بهدول يكون أصولي، امتحنوا بهدول يكون تاجر، امتحنوا كل شغلة إلها، كل شغلة إلها. إن كنت مدعيا فالدليل. فهذا يعني تقوى. شلون متقي؟ شلون متقي؟ شبنا والله شو عاملي؟ الحمد لله. ايه شو عاملي؟ هات لنشوف. ففي اخذه ومنعه وكلامه تعرف انه هذا متقي ولا لا. فانتهي في اخذه، يعني في اخذه ومنعه، في اخذه لما بياخذ هذا اي شيء، في اخذه اي شيء اخذه، في اخذه يعني في اخذه، سواء اخذوا او اخذوا يعني وصل له، في اخذه يعني. هذا شلون تعرف تقوى الامام احمد الله يرضى عنه؟ يعني حط يقال هيك اناء عن بياع، فهالاناء حطه عنده، فحب يمتحنه هالبياع، قال له هذا ظرفك، هذا سطلك مثلا، قال له لا، قال له هذا، قال له لا، قال له والله خلص مسامح باثنين السلام عليكم، قال له والله لا عم حيا لا عم تفتح لك هذا السطلة، قال له خلص شككت الامر السلام عليكم مش الحال، تركته لله ما حققته وانتهى. هذا في اخذه. بعثوا له خميرة بدون للعجين، بعد ما خمروا قالوا من بيت القاضي، ما رضي من بيت القاضي، قال في ما له شيء. ايه بلى كل هذا، قالوا روحوا وزعوا العجين. ما نقول حرام، بس هيك شايف ربه وشايف ما امام ربه قدامه الله يرضى عنه، قالوا روحوا وزعوها وبين وعيبه، قالوا له هي خميرتها من بيت القاضي. ايه طلعوا الفقراء شربانين من كفه، تمام ارضي، قال له روحوا كبوها بجلده، كبوها. لا اله الا الله. قال له ايه اكلوا السمكات، ما اكلوا السمكات، يعني القصة شفت سندها ولا غيرها، يعني عنده يعني من يتورع لا يتوسع. تركنا من هذا الامر، ممكن واحد يقول صح ومصحيحة وسند وغير سند، ضربه متواتر كأنه ضربه من أجل خلق القرآن متواتر. وشو سوى؟ شو سوى؟ شان كلمة واحدة، كلمة واحدة بيقدر ينجي حاله بسهولة. لا، في سبيل هيك الثبات على الحق، تعليم الناس حتى يعني لا يقال أيما التباس بأنه هذا قرآن وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، والله نصره سبحانه وتعالى ولا لا، وأيده سبحانه وتعالى ولا لا. يعني راح الإمام أحمد ولسه نذكر الإمام أحمد ولسه نذكر هالحادثة، ومين هالانتصار؟ هو. والرجال على مواقف، الرجال إمتى بيكون الرجل؟ مواقف، له مواقف. مو قضية راح الإمام أحمد انغلب ما انغلب، دي الموقف هذا التاريخ سطر اسمه إلى أبدا أبدا، حنقول الإمام أحمد ويقال حتى نلقى الله وحتى تقوم الساعة يقال إمام أحمد. ليش؟ لأنه قرب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واخترف من معينه عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا النبي خالد وهدون معه، سيدنا النبي ما بيفضل ستره أبدا، ودائما شوف على قد ما كان لرب الإنسان على قد الله سبحانه وتعالى بيعليك وبيعطيك. شوف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني قديش فيها ذكر، على قد ما أقبل على الله، على قد ما بعد عن هالدنيا وأراد الله، الله أقبل عليه سبحانه وتعالى وأعطاه الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بس بدا مين يفهم؟ الله يفهمنا. يعني من أعرض يزهد في الدنيا، يحبك الله. والزهد هو قضية سيدنا النبي وصل معه مان ما حدا عنده مقدو. إذا كان عم يعطي كل واحد يعطي بيه جمال، يعني 100 مرسيدس، 100 مرسيدس كل واحد أعطاه 100 شبح، كان أعلى أرزاقهم وأعلى ما يملكون الحمر، حمر النعم، وما كل واحد 100، وبعضهم أعطاه 200. وصل معه يعني عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ولا ذرة ولا شعرة تدخل لقلبه، بده الله. وبعدين أمر واضح، أمر واضح، حدا بيشوف الله، حدا بيشوف جنة، حدا بيشوف ملك، حدا بيشوف شيء ويجي بيصلي عليها، حدا بيشوف تمرة وبياخذ الجمرة. لكن بقى بدعيون تشوف، بدعيون تشوف. نحن قل بل الأكثر هيك، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. سبحانه وتعالى بين لنا بسورة الذهب، ليش نراها كل يوم جمعة، انه احوال اهل جهنم واحوال اهل الجنة. لكن سبحانه وتعالى قال ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لا اله الا الله. فهذا الاخذ تجدون وصله هون تاري تقي صبرنا. شوف في اخذه هذا اعطاك هب صراحة تقوى، لا احكي لك ما عليه شيء. الله يرحم الشيخ ولا رحمة الله عليه، ما بعرف ان شاء الله يكون يعني في حكمة ذكر هذا الكلام. احيانا كان فقير اليد بشكل، يعني الشيخ ملا فقير جدا كان، يعني اجا ما يملك شيء، ما معه شيء. وحتى النسوانة صاروا يقولوا لمرته وين وين وين جاي، وين بيجيكم، شو كنت تاكلوا؟ الشيخ ملا عم يحكي لي اني الله يرحمه، شو كنت تاكل؟ لحقوها شوين وينتو ياخذكم. ورجل من العلماء بالأكراد هناك هو الشافعي رحمة الله عليه، قرأ حاشية ابن عابدين حنفي، قرأ مقرأة، هذا من تمه، هو شافعي رحمة الله عليه، يعني رجل يعني عالم. ومع ذلك ابتذل كل علمه وكل ما فيه، العلم لا ايش كان الله، هيك ما في الله بالجزيرة، ما في الله ينزل على الشام. لذلك بعض رأى من العلماء رأى صديقي وانا احكي له، قال له والله شفت سيد النبي عليه الصلاة والسلام متوجه للشاه وانت لحقته وبقيت معه، انا بدي الحقكم معدم صديقي مسكين العالم الشيخ هذا، هذا متم الشيخ ملا في اشياء يمكن استغفر الله، يعني هذه يعني حدثني فيها الشيخ بيني وبينه رحمة الله عليه. فالشاهد شو قال له؟ قال له بدي اشتغل كسار حطب، كان يجوا أدراج أو أتراك أو غيره ما في معهم شيء، يحمل هالبلطة يكسره كم حطب يخرج على وجه الشرطة يتسع حطب، ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يحكي عربي الشيخ ملا، ما بيعرف يحكي. حتى الدكتور سعيد ما إجا ما بيعرف يحكي. شو رأيك؟ يعني أفصح من يتكلم تقريبا ألا الدكتور سعيد، ومع ذلك ما بيعرف تاني يحكي. يعني قال له للشيخ صادق مرة، جاي الشيخ صادق جاي امرأة بدها تواجه المدير المعهد، فقال له روح شوف الشيخ صادق، قال له للشيخ سعيد قال له روح شوف مين الأكبر. إجا لعنده قال له سيدي في واحد مرة برا، دكتور سعيد الفصيح العالم ما شاء الله، قال له في واحد مرة برا شوف، شوف العلم شو يساوي والإسلام شو يساوي. يعني ما بيعرف يحكي لسه عربي، وإجا إجا فعلا متوكل على الله، فعلا متوكل على الله. يعني الله يرحمه، والله ما بحب احكي، ما بحب يعني بعض الناس ربما ينتقد، اخي ليش بجيب السيره؟ لك اخي انا شايفه هذا، والله هذا الباب، هذا وصلته، هذا وصلني، الله يعني بيجعلنا واصلين، يعني ما بتكلف والله. بس عم نقول في اخذه اجا رحمه الله عليه، ايوه، فترك ابتذل هالامور كلها واجا. ليش؟ شان الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ممكن يكون بعض الناس يعرض عليه مال، يعرض عليه مال، فهذا المال ربما يكون من الزكاة، ممكن يكون. قال له يا بابا هذا شو، انا لا يجوز ان اخذ اكثر من كفاية سنة. عند السادة الشافعية الانسان بياخذ كفاية عمر القادم، لما بيصير بعد 65 هذا ساعات ما بيصير ياخذ الا كل سنة بسنته، لانه خلص مهدد حصاد أمتي بين 60 و70، هيك عند السادة الشافعية. والنصاب ما له علاقة، في نصاب ما في نصاب ما له علاقة بالغنى أو غيره. فلأ بابا شو هذا، هذا لا يجوز لي أن أخذ، ما يرضى رحمة الله عليه. البعض بعرف أنا، وأنا مالي مكلف، أنا مالي مكلف، هو رئيس، أنا هذا مال تجاني أنا على عيني وراسي، كل الله يحفظه، ما أنا ما عندي سيرة حدا. بس البعض ممكن يقول هيك، أنا مالي من حيث الشرع، بيعرف وإله حيل أكثر منه، بيطلع معلم لغيره صراحة. يعني الله يرحمه كان يقرأ، هو إيه؟ كان يقرأ الشيخ حسن، كان يقرأ الشيخ عبد الكريم، كان يقرأ الرابع سيد الشيخ حسن، الشيخ عبد الكريم، الشيخ ملا، الشيخ مين، الشيخ لا تلميذ، لا هذول الجوافة، هذول احنا حنفية سيد، يعني واحد الوزن، امين مصري، لا الشاهد يعني هذول كانوا يقروا المجموعة، كانوا يقروا المجموع. الشيخ كريم مرة اجا شاف سمعه، يعني لما بيحكي قال لي ما بيحكي الشيخ ملا، قال لي عالم عالم، يعني غيره الدكاترة غيره كله ما يعني هذا اعلى مستوى كان يعني بالنسبة للفقه الشافعي، قال لي عالم، لما يحكي المسائل كتير اوقات، قال لي اوقات مسألة يعني توقفوا عندها، قال لي حلها، قال لي حل الشيخ ملا رحمة الله عليه. علماء لآخرين، الشيخ حسن يعني من هذي مقرؤون الله يرحمه، الشيخ عبد الكريم، الشيخ حسن من هذي مقرؤون، من هذي مقرؤون الشيخ عبد الرحمن الزابي، من هذي مقرؤون شيوخ كبار رحمة الله عليه. يعني مع ذلك من الأمور يعني أمور الفقهية رجل يعني بيعرف يكون شلون يفوت وغيره، أما لا، في الله في تقوى، ففي اخذه شلون تاريخ تقي، مو والله كلمة تقي تقي، والله قول تقي، والله تقي، ها لفوا، لانه بيعرف منين من اين تؤكل الكتف. يعرف تقوى الرجل في ثلاثة، في اخذه، هذا شوف نور بعد عطاء، ايه شلون في اخذه، وهبوا يعني لما اشترى لما يشتري الله يرحمه رحمة الله عليه قال له بكم هذا؟ قال له سيدي خلاص يا بابا الله يرضى عليك هذا كله الله يرضى عليك الله يرضى عليك مو مشان هذا شرعا يا بابا الله يرضى عليك ما بيصير اللي كم ثمنه خلاص انه المعاطاه بيصير بس يعرفوا اثنين قديش حقها اما اعطيني خذ يا اخي ما بيصلح لا معاطاه ولا غيرها هي ما بيصير لازم المعاطاه صحيحه ما عليه شيء لكن لازم انا اعرف قديش قيمه السلعه وانت يا بياع لازم تعرف قيمه السلعه هلا ما بصير يغلط بتعطيه 500 بحسبها 100 بيعطيه شو عرفها وصارت معي قلت له يعني قديش انت بعدين اعطيتني قال لي لا عفوا لا تاخذني ها تاري غلطان اما لو عرفان ما في شيء قديش حقه قديش يا بابا الله يرضى عليك اني انا بس مشان الشرع يعني ما دخل عليه الامام الشافعي وشاف عنده ما شاف ايه قال له يعني رايت في نفسك شيئا من هذه الهدايا وهالتحاف والاشياء يعني امور دنيويه قال له ايه والله قال له ما سألت أحدا يعني منها شيئا ولكن أتتني هكذا ومع ذلك لك نصفه إيش قال الإمام الشافعي قال له ميز مالي من مالك خذها بس من زاوية هذا تقوى في تقوى هيك ما بدي فوت علي شيء أنه لا يحل لامرئ مسلم أو لامرئ أن يأكل مال أخيه إلا برضا منه هذا الرضا خفي لازم اعرفه هذا المال لما عم يجيني انا اعطاني بس اعطاني ابو فلان او اعطاني غيره منين انا مالي مكلف ربما بس اذا ما بقول تقوى في فتوى وفي تقوى تعرف تقوى الرجل والتقوى منين عم يجيك منين انا ما باخذ هذا ولو حاول في من الناس اخذ وكله سير اخذ ما اخذ منه تقوى الله في تقوى في تقوى الله يكرمنا بجانب التقوى تعرف تقوى الرجل في ثلاثة اشياء في اخذه في اخذه شلون عم يجوك هذول شلون عم يجوك تلاقي البعض بياخذ مثلا بصير يوزع بطعمه كذا الله دير بالك مو عاوزك مو عاوزك لا تساوي عزيمه ولا طعم الفقراء الله معه بس حد يمتحنك سبحانه وتعالى او اراد يمتحنك الله لما وزع المصاري ما غلط بالعهد عطى هذا وعطى هذا وعطى هذا شو سوينا بحالنا بس هذول الدراويش الفقراء ما خل ما صار في شيء ما الله يرضى عليكم مشي الحال اعطونا هذول ايه ولا خزائنه ملأها لا تنفع خزائنه بس بيمتحنا انت عليك تتقي الله وما دخلك انت كثير من الناس يعني بيغتر انه بيعمل لي بطعمي بيسقي يعني لكن الله يعفو عنا ممكن يلا ماشي ليه عم يجي هذا وسيدنا النبي قال له قال له لا تسأل حدا هيك قال له لا تسألوا حدا لا تسأل حدا هيك ف يعني ما بسأل هذا في أخي هيك ما بسأل والله بيعزك سبحانه وتعالى ومن يستعفف ويخفف الله في أخي أي التقوى مو دعوة التقوى فتعرف تقوى الإنسان في ثلاثة أشياء في أخذه في منعه كمان في منعه لما بيمنع ليش بيمنع ليش بيمنع كمان في منعه مثل الأخذ مثل المنع وكلامه ثلاث اشياء في منعه في اخذه في كلامه فعلا الكلام بدل على تقوى تمام الكلام بدل على التقوى بتلاقي هو عم يحكي وعم يطالع حاله عم ينبؤ بحاله هو عم يحكي يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله يعني الله اعلم يحكي سريع دغري خاصة كلامي مثلا في فتوى دغري مباشرة في كلامه تعرف تقوى الرجل في كلام الرجل هذا اللي تعرف هذا تقوى الرجل مو التقوى والله التقوى يعني هيك مو دعوة التقوى التقوى الحقيقة التقوى مدار كل سعادة التقوى إن الله مع الذين اتقوا. التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى هي النصرة. التقوى هي العزة. التقوى التقوى التقوى كل التقوى. فلذلك لما بيقول متقي متقي في إله يعني في إله فحص وفي إله برهان حتى نقول متقي. فالله يجعلنا من المتقين. هو أصبح مشان هيك الإسلام شرع أنه ركن الخطبة الركين اتقوا الله. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله يرزقنا تقواه. اللهم صل على سيدنا محمد.